نضيء بنور الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا نضيء بنور الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة هنا ويسمو. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللمسلمين. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. نعم، رواه الذهبي في كتاب العلو بالعلي الغفار. هذا الأثر عن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى رواه الإمام الذهبي وهو من أئمة الشافعية. قال: يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها. السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على الاعتقاد، من ذلك يقال أهل السنة. وكتب السنة في الجوامع وفي السنن هي كتب الاعتقاد، فأهل السنة يسمون الاعتقاد السنة. أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي. قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت الذي رأيتهم مثل سفيان، أي ابن عيينة، لأن من مشايخه الذين روى عنهم كما عند أبي داود، ومالك وهو من أكبر مشايخه الذي قرأ عليهم، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يقر أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولذلك لما تجد أن الله عز وجل فسرها بتفسير المطابقة في القرآن، قال سبحانه: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله إلا نعبد إلا الله. لما فسرها إبراهيم لقومه ماذا قال لهم؟ ما هي الكلمة الباقية التي جعلها فيهم؟ إذ قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمعنى لا البراءة، ومعنى إله المعبود. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا الله يستحق العبادة؟ هذا جواب نحتاج أن نجيب عليه، خصوصا في زمن انتشر فيه الإلحاد. لأنه هو الذي فطر وخلق سبحانه. قل للملحد: من الذي خلق هذا العالم؟ أتظن أن أجهزة حاسوب ضخمة اجتمعت شرائحها الإلكترونية فاتسقت وتداخلت في بعضها البعض ثم امتزجت حتى أصبح حاسوب ضخم يدير كثير من المسائل المعلوماتية دون أن يصنعه أحد؟ لا شك أن هذا لا يمكن. فكيف يكون هذا العالم الذي دبر ونظم وخلق في أحسن خلق يكون بلا خالق؟ لا شك أنه لن يستطيع أن يقول أنه خلق بغير خالق. فمن هو خالقه؟ فإن قال خالقه النظريات الفيزيائية التي تقرر أن إذا كذا يحدث كذا وإذا كذا يحدث كذا، فقل له: فمن الذي وضعها؟ من وضع هذه القوانين؟ هل توضع هذه القوانين وتدبر دون مدبر يضعها ويسيرها؟ هذا الخالق هذا المدبر هو الذي اسمه الله سبحانه، وكما أنه انفرد بالخلق فهو ينفرد باستحقاق أن يعبد ويشكر عز وجل. قال وأشهد أن محمد رسول الله، فإن قال لك الملحد فلماذا قلتم أن محمد هو الرسول من عند الخالق، لماذا لا يكون غيره؟ فالجواب أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، والقرآن كشف أسرار خلق هذا العالم، كشف السنن الكونية التي يجري عليها هذا العالم، فذكر من إعجاز العلم في أمور البحار وفي أمور الأجنة وفي أمور الرياح وفي أمور الكون ما علم أهل العلم في هذا العصر من أهل المدنية والحضارة صدق ما جاء به القرآن، فالقرآن فسر الكون. إذن من الذي أنزله؟ الذي خلق الكون. ومن الذي جاء بالقرآن؟ هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا دليل واضح على أن الله هو الذي خلق الكون فاستحق العبادة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء برسالة الله عز وجل التي تفسر أمر الخلق فاستحق الاتباع صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا أتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول يتبع ولا يعبد، والله عز وجل هو الذي ينفرد بالعبادة. تلقى الحجة فك واحفظها حتى تثبت وتكون على ثبات في دينك. ولذلك إمامنا الشافعي لما سئل عن دليل خلق الله عز وجل استدل رحمه الله تعالى بدودة القز، كيف أن هذه الدودة تخرج من ميت ثم توجد الحرير ثم تموت فيه وهكذا. فاستدل بهذا الاستدلال على أن الله هو الذي سبحانه وتعالى أبدع هذا الخلق، والمقصود أن طالب العلم يكون عنده شيء من هذه الأدلة حتى يكون على يقين من عقيدته، خصوصا في زمن انتشرت فيها الشبهات. ثم قال وأن الله على عرشه في سمائه، أي مستوى على عرشه، يقرب من خلقه كيف يشاء، يقرب سبحانه بعلمه وسمعه وبصره، فلا أحد يعجز الله ولا يهرب من الله عز وجل، وينزل إلى السماء كيف يشاء. أن تنظر أن هذه الجمل في اعتقاد الإمام الشافعي قررت خلاف ما عليه أهل البدع من الأشاعرة في عدم القول بالأفعال الاختيارية. فالإمام الشافعي في هذه الجملة يثبت استواء الله على العرش، ويثبت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ويثبت قرب الله من عباده فيقرب ممن شاء. فالله يفعل ما يشاء، وربك يفعل ما يشاء ويختار، خلافا لمن قال بغير ذلك. وفيه قضية مهمة، أن ربك الذي تسأل عنه يا ولدي قريب، ربك قريب، ما أعظم هذا والله، ربي قريب. نعم ربك قريب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ربك قريب سبحانه وتعالى، قريب منك، لكن كيف أنت تقرب منه؟ دلوني على ربي، أريد أقرب من ربي. قربت من أناس كثر وتقربت إليهم، لكني لن أجد السعادة الحقيقية إلا إذا قربت من ربي. فكيف أقرب من ربي سبحانه؟ أريد أكون قريب منه. أدلك على عمل واحد تحرص عليه، عليك بالسجود، واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب، كل ما سجدت كل ما قربت من الله، كل ما سجدت كل ما رفعت درجة درجة درجة حتى ترتفع عند الله، عليك بالسجود. وأعظم ما يكون العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في ثلث الليل الآخر. ولذلك احرص أن تجعلها سجدة في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا كما قال إمامنا الشافعي كيف يشاء. فإذا أنت أقرب من الله أقرب إلى الله لأنك ساجد، وإذا بالله أقرب إليك لأنه نزل في ثلث الليل الآخر سبحانه وتعالى. وإذا بك تدعو، وربي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأقرب ما تقرب إلى الله إذا دعوته. فكيف إذا دعوته وأنت ساجد؟ وكيف إذا دعوته وإذا كان الدعاء والسجود في ثلث الليل الآخر يوم أن ينزل ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ هكذا تقرب من الله. لماذا فلان أقرب منك إلى الله؟ لماذا الله قربه؟ لأنه أكثر من السجود. وأنت كلما تقربت إلى الله شبر سيقربك الله ذراع، لا إله إلا الله، أنت قربت شبرا فقط، وإذا بالله قربك ذراعا. وكلما تقربت من الله ذراعا، وإذا الله يتقرب إليك باعا. فإذا بالله أسرع إليك منك إليه، فهنيئا لك. قاتل الله أهل البدع، ماذا يريدون يوم أن قرروا أن الله لا يقرب من عبده ولا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الليل الآخر كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستوي على عرشه؟ ماذا يريدون من هذا؟ ليس ذلك يؤدي إلى شيء إلا إلى البعد عن الله. لا يؤدي هذا إلى شيء إلا للبعد عن الله عز وجل والتقرب إلى غير الله عز وجل. ربكم بعيد، ما يقرب منكم ولا تقربون منه. ابحثوا عمن يقربكم إلى ربكم من الوسائط والشفعاء. قاتل الله هذا الضلال. شوف خطر البدعة كيف أنها تبعد الإنسان عن ربه وتعلقه بغير ربه. فلان أسمع لدعائك، فلان أشفع لرجائك عند ربك، وهذه هي الضلالات. العقيدة الثانية التي قررها إمام الشافعي رحمه الله إثبات صفات الله من الكتاب والسنة. أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة علي فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. نقل ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى هذا النقل عن ابن أبي حاتم بسنده إلى إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، وفيه تقرير معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. ما هو اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ اعتقاده أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه، فلا نعطلها ولا نمثلها. لا نعطل الله عن أسمائه وصفاته ولا نشبه الله بخلقه. هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لله أسماء وصفات لا ننفيها ونعطلها ولا نشبه الله بخلقه. ودليل هذا المعتقد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا لكن نفى عن نفسه أن يشابه خلقه سبحانه وتعالى. هذا معتقد الإمام الشافعي. وكلما عرفت أسماء الله وصفاته كلما عظمت الله. أعلمكم بالله أنا وأتقاكم لله أنا، هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. كلما كنت بالله أعرف كلما كنت منه أخوف. ولذلك تعرف على ربك، تعرف على أسمائه وصفاته، هذه قضية مهمة جدا. الفصل الموجود الآن بين عامة الناس أو بين طلاب العلم وبين الخشية لله أنهم ما عرفوا الله، فهو يتلقن أشياء دون أن تدخل حقيقتها في قلبه، يقرأ قرآن دون أن يتدبر، ويحفظ قرآن ويهز قرآن دون أن يتفكر، فما عرف من ربه. وربه عرف نفسه سبحانه في كتابه، الله عرف نفسه في كتابه لخلقه، عرف نفسه بأسمائه بصفاته بأفعاله بأحكامه. لكن من الذي يتدبر كلام الله؟ أخي المبارك، ربك عليم، تدري ما عليم؟ لو أن ورقة في هذا الكون أرادت أن تسقط وأرادت ورقة أن تخرج محلها لعلم ربي بها قبل أن تسقط أنها تريد أن تسقط. ما من ورقة في هذا الكون تسقط إلا ويعلمها ربي سبحانه. لو أن نملة سوداء سارت على صخرة سوداء في ليلة ظلماء في دهاليز هذا الكون لعلم ربي أين تذهب ولماذا تذهب. لو أن نبتة في قاع بحر أرادت أن تنبت وفوقها قاع البحر وفوقها أمواج المحيط وفوقها ظلمة الليل وفوقها ظلمة المطر وفوقها ظلمة السحاب لعلم ربي من فوق سبع سماوات وهو مستوى على عرشه أن هذه النبتة في قاع البحر تحركت. فكيف تخفى عليه أنت؟ كيف يخفى منك عليه شيء؟ مهما حاولت أن تبتعد وتختبئ وتغلق الأبواب وتطفئ الأنوار فإنك لن تختبئ عن الله عز وجل الذي يعلم. يا أبا ذر، أتعلم فيما ينتطح العنزان؟ عنزان ينتطحان ما يدريني، قلت الله أعلم، قال لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. ربك أخي الكريم رحيم، رب رحيم، تعرف على رحمة ربك سبحانه. خرج موسى كليم الله يستسقي الله عز وجل، فدعا الله فلم يسقوا، لم يسقوا قطرة ماء، فإذا بموسى يكلم ربه، وكان موسى يكلم الله عز وجل مباشرة، يا رب دعوناك كما أمرتنا فما سقيتنا كما وعدتنا. فقال الله يا موسى إن بينكم أي الحضور، إن بينكم عبد يبارزني بالمعصية من 40 سنة وإني لا أسقيكم حتى يخرج منكم. يا الله، بسبب ذنب عبد. فنادى موسى في بني إسرائيل، العبد الذي يبارز الله من 40 سنة بالذنوب فليخرج الآن من بيننا، فإننا لن نسقى إلا إذا خرج. فأخذ موسى عليه السلام ينظر، وإذا بالعبد ينظر للناس لم يخرج أحد، فعلم أنه المقصود، فغطى رأسه ونادى ربه في سره، يا ربي عصيتك 40 فسترتني وإني أقبل إليك تائبا في هذه اللحظة فهل تقبلني؟ فصبت الماء صبت السماء كالقرب وغمطر بنو إسرائيل. فقال موسى يا ربي، وكان كليمه يكلمه، سقيتنا وما خرج منا أحد. فقال الرحيم سبحانه بالذي منعتكم سقيتكم، بالذي منعتكم سقيتكم، بتوبة تائب سقى الله الناس. فقال موسى يا ربي أرني هذا التائب. فقال الله يا موسى ما كنت لأستره وهو يعصيني وهو يتوب إلي. فربك رحيم سبحانه، ربك رحيم، ربك سبحانه وتعالى عظيم. ربي إذا غضب غضب غضبا عظيما. لما غضب الله على عاد الذين سكنوا في هذه البلاد ماذا فعل؟ قالوا من أشد منا قوة؟ فحرك الله عليهم هواء، هواء، فإذا بها ريح عاتية تأخذ أحدهم إلى أعلى السماء ثم تسقط به إلى أقصى الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم باقية؟ فتش في بلاد حضرموت ما تجد باقية لقوم عاد، ما تدري وين سكنت هذه الأمة العظيمة. لما غضب الله سبحانه وتعالى على قوم ثمود صيح فيهم صيحة وإذا بقلوبهم تتقطع صوت. لما غضب الله سبحانه وتعالى على الذي قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أغرقه سبحانه وتعالى فيها، لما غضب الله سبحانه وتعالى عن قوم شعيب تدري ماذا فعل بهم؟ سبحانه حبس الهواء. قوم أهلكهم ربي بإرسال الهواء، وقوم أهلكهم ربي بحبس الهواء. ما أعظم ربي سبحانه، أين أنت وما يعلم جنود ربك إلا هو. حبس الله عنهم الهواء فعظم عليهم الحر، واشتد أسبوعا كاملا ما في شيء يتحرك. ثم أضلتهم سحابة، وما أدراك ما يوم الظلة، فاجتمعوا جميعا تحتها، اجتمعوا جميعا تحت هذه السحابة رجاء أن يجدوا من البرد ما فقدوه أسبوعا. فأمطرت عليهم نارا، وما أدراك ما عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فالمقصود أيها الأخ المبارك أن تعرف الله عز وجل وأن تعرف أسماءه وصفاته. فربك عليم، وربك رحيم، وربك عظيم. وكلما ازددت علما بربك عز وجل كلما كان إيمانك بالله أعظم. لذا تجد أن أهل البدع لما أنكروا أسماء الله وصفاته فهم العلماء من بداية الأمر لما ظهرت الجهمية أن الجهمية تريد منا أن نعبد عدما، تريد منا أن نعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرحم. فهم أهل السنة من بداية بدايات الجهمية أنهم يريدون منا أن نعبد عدما. بالله عليك كيف تقول في أناس يعظمون الله ويقولون الله ليس له صفات؟ كيف تريد أناس يعظمون الله ويقولون الله فقط صفاته سبع ما تتعدها؟ انظر لخطورة بدع أهل الضلال كيف أنها لا تجعلك تعرف من ربك سبحانه. نعم فضل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. عن علي بن سهل الرملي أنه قال سألت الشافعي عن القرآن فقال لي كلام الله غير مخلوق. قلت فمن قال بالمخلوق؟ قلت فمن قال بالمخلوق فما هو عندك؟ قال كافر. فقلت للشافعي رحمه الله بل لقيت من أستاذيك قالوا ما قلت؟ قال ما لقيت أحدا منهم إلا قال إلا قال من قال في القرآن مخلوق فهو كافر عندهم. رواه البيهقي. الشافعي في السنن الكبرى. هذا الأثر عن إمام الشافعي أخرجه ناصر المذهب الشافعي الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وفيه تقرير معتقد أهل السنة والجماعة. فما معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن؟ الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا معتقد أهل السنة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولذلك حكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بما لقي الناس من علماء السلف أن من قال القرآن مخلوق كافر. لماذا؟ لأنه أنكر ما جاء في القرآن، ومن أنكر شيئا من القرآن فهو كافر. ما الذي جاء في القرآن؟ جاء في القرآن أن القرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، وجاء في القرآن أن القرآن منزل من عند الله، إنا أنزلناه في ليلة قدر. وجاء أن القرآن ليس مخلوقا، ألا له الخلق والأمر، فهناك أمر وهناك خلق. القرآن من الأمر أو من الخلق؟ ذلك أمر الله أنزله إليك. القرآن من الأمر ليس من الخلق. القرآن ليس مخلوقا. إذن ثبت بالأدلة الواضحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله. وأنت إذا عرفت هذه العقيدة أحببت القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: والله لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أخي الكريم، لو أرسل لك من تحب رسالة بالجوال تراك تقرأها وتمعن القراءة فيها وتود أنها ما تنتهي، وتحاول أن تفهم كل كلمة فيها، ثم تغلق الجوال ثم تفتحه مرة أخرى وتقرأ الرسالة مرة ثانية وثالثة، من محبتك لهذا الشخص أحببت الرسالة التي أرسلها لك. وإذا أحببت الله فإن هذه رسالة الله جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعظم رسالات الله عز وجل، هذه رسالة الله. لأجل أن تصل لك هذه الرسالة هاجر محمد صلى الله عليه وسلم من بلده وأحب البلاد إليه. لأجل أن تصل لك هذه الرسالة سفكت دماء الصحابة حتى يصل القرآن إليك. لأجل أن تصل لك هذه الرسالة العظيمة جاهد العلماء في بيانها وتوضيحها حتى لا يحرفها أحد بالتأويل الفاسد. كل هذا لكي تصل إليك هذه الرسالة. فهل أحببت القرآن؟ هل قرأت القرآن؟ هل تحب الله؟ الذي يحب إنسان، ما علامة الحب؟ يحب يتكلم معه، ما يشعر بالساعات وهي تمر وهو يتكلم مع محبوبه. والذي يحب الله علامته واضحة، يحب يسمع كلام الله، يقرأ كلام الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. كان يحب القرآن صلى الله عليه وسلم، يحب أن يسمع القرآن. وأنت إذا أحببت الله حق الحب، فعلامة الحب أنك تحب تسمع كلام الله عز وجل. وبقدر ما تسمع كلامه بقدر ما تحبه. هذا القرآن اجعله ليس فقط مسموعك، بل اجعل هذا القرآن هو قائدك. وإذا بالقرآن يوجهك، وإذا بالقرآن يحذرك، وإذا بالقرآن يقص عليك أحسن القصص، وإذا بالقرآن يرغبك ويذكر لك الجنة فتستبشر، وإذا بالقرآن يخوفك ويذكر النار فإذا بك تخاف. لا تكن ممن يقرأ القرآن ولا يتأثر، وكأن أول السورة مثل آخرها. يا أخي، جاءتك بشارة، لماذا لم تستبشر؟ ذلك الذي يبشر الله به عباده. يا أخي، جاءك خوف، لماذا لا تخاف؟ والله يخوفك بهذه الآيات: يا عبادي فاتقون. جاءك توجيه، لماذا لم تتوجه وتحاسب نفسك؟ الذي ينتفع بالقرآن هو ذاك الذي يعرض القرآن على عمله. الله يكلمني الآن، الله يخاطبني، أنصت وأخفض رأسي وأطأطئ وأستمع، وربي يكلمني، وتارى ربي يبشرني، وتارى ربي يخوفني، وتارى ربي يوجهني، وتارى ربي يقص علي قصة، وتارى وإذا بي أسمع كلام ربي وأنا أعظم هذا الكلام، فتارى تراه يبكي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكرتهم، وإذا به يدمع ترى عينهم تفيض من الدم، وإذا به يقشعر جسمه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، ثم قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما ترى القرآن يمر وهو سبهلة، لا أبدا، الجسد كله يتفاعل، الجلد يقشعر، العين تدمع، القلب يخاف، هذا الذي ينتفع بالقرآن. ترى بعضهم يسمع أغنية يرتجف لها، بل كل عضو من جسده يرقص لأجل أغنية ساقطة، وأنت يقرأ عليه قرآن لو نزل على جبل ولا لتصدع وما تتأثر، هذا دليل حقيقة أنك ما قرأت القرآن القراءة المطلوبة. ارجع وقرأ القرآن، فإنه كلام الله يوجهك ويقودك ويدلك ويبشرك ويخوفك، وتجد سبحان الله أنك في مشكلة وإذا بالقرآن يهديك أين تتجه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ماذا يريد أهل البدع هؤلاء الذين قالوا القرآن مخلوق، ليس صفة الله، ليس كلام الله؟ أعوذ بالله من أهل البدع والضلالات. انظر ماذا يريدون منا، يريدون منا أن نفقد هذا النور، يريدون منا أن نفقد قائدنا إلى الجنة، يريدون منا أن نفقد شفيعنا يوم الدين. القرآن كلام مخلوق، ما هو كلام الخالق. أعوذ بالله، أي ضلالة هذه يقولها هؤلاء الضلال؟ ما جاء أهل الضلالات بالبدع إلا وحرفوا الناس عن الحق، ومن حرف الناس عن الحق إلا ظلوا بعد الهدى. فاعتصم باعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله. قلتم غفر الله لكم ورحمكم. الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. علمنا بذلك أن قوما غير محجوبين ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها. انظر في تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي. الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى نقل هذه العقيدة عن إمامنا الشافعي في مسألة الرؤية، ومعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية أن الله يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، أن الله يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجوه المؤمنين يوفقها الله فتنظر إليه، أن المؤمنين يرون ربهم. انظر لبديع استدلال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى على هذا المعتقد من القرآن، وهذا الذي يتدبر القرآن. قرأ قول الله تعالى: كلا إنهم أي الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما عاقبهم الله بأن يحجبهم في السخط، دل على أن من نعيم من أحبهم أنهم يرونه في الرضا. انظر لهذا الاستدلال البديع. فالرؤيا فقط للمؤمنين، وتكون يوم القيامة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، وتكون بالأبصار. وقد استدل إمامنا الشافعي على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة يستدلون بالكتاب والحديث من السنة الصحيحة، وهذا تقرير إمامنا الشافعي في الاعتقاد. استدل بحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أنت ترى القمر ليلة البدر بماذا؟ بقلبك أو ببصرك؟ ترى ببصرك. وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وانظر لعظيم أثر هذا المعتقد. لا إله إلا الله، سنين وأنت تعمل لوجه الله، كم صمت وأضمأت كبدك لوجه الله، وكم سجدت وعفرت وجهك لوجه الله، وكم تصدقت ابتغاء وجه الله، وكم دعوت ابتغاء وجه الله، وكم أوذيت في نفسك ومالك وطعن في عرضك وسجنت وهجرت من بلدك لوجه الله. فهنيئا لك إذا فزت يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله. سنين عبرت في هذه الدنيا وأن تنفق مال وتترك شهوات وتبتعد عن منكرات، كل هذا ابتغاء وجه الله. فهنيئا لك يوم القيامة إذا نعمك الله بأعظم نعيم أن ترى وجهه سبحانه. والله يا إخوة، الخسارة كل الخسارة في أناس عملوا وتعبوا وصاموا ثم لما جاءوا يوم القيامة ما أراهم الله وجهه، حرمهم الله من النظر لوجهه الكريم. فنعوذ بالله أن نكون من أولئك، نعوذ بالله أن نكون من أولئك. صمنا لوجه الله وقمنا لوجه الله وتصدقنا لوجه الله، اللهم فلا تحرمنا النظر لوجهك يوم القيامة يا رب العالمين. ماذا يريد أهل البدع لما ينكرون رؤية الله يوم القيامة؟ ماذا يريدون؟ يريدون يحرمون الناس من أعظم نعيم، يريدون يحرمون الناس من نظر لربهم أحبوه عبدوه شكروه آمنوا به جاهدوا لنصرة دينه، ثم لا يكون بعد ذلك نظر لوجهه سبحانه ولا تمتع بأعظم نعيم الجنة، وربهم سبحانه يكشف حجاب النور عن وجهه فيرونه، وربي سبحانه يقول ألا أزيدكم يا أهل الجنة، فيقول وما تزيدنا قد بيضت وجوهنا ويمنت صحفنا وثقلت موازيننا، فيكشف رب العالمين عن حجاب النور عن وجهه، فلا والله ما أعطوا من النعيم أعظم من النظر لوجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر لوجهك يا كريم. فنسأل الله أن يثبتنا على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. ومن معتقد أهل السنة والجماعة ما قرره الإمام الشافعي في هذه المسألة. الإقرار بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخرجه أبو نعيم، أخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه آخر، من وجه آخر عن الربيع، وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. راجع فتح الباري لابن حجر الشافعي. هذا الأثر نقله ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في معتقد الإمام الشافعي، وهو في تقرير مسألة الإيمان. ما معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله. اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الذي دلت عليه النصوص. أما أن الإيمان اعتقاد فقال الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أنه اعتقاد بالقلب. وأما أنه قول باللسان فقال تعالى: قولوا آمنا بالله، فدل على أنه قول. وأما أنه عمل فقال الله تعالى في شأن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أنه عمل. وأما كونه يزيد وينقص فاستدل إمامنا الشافعي بقول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا في الزيادة، فكيف استدل به في النقصان؟ الجواب إذا كان يزيد إذن هو يزيد عن نقص، فكان ناقصا عما كان ثم زاد، فدل هذا أنه يزيد وينقص، ودلت على هذا بعض الأدلة الأخرى. هذه معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، فانتهى به رحمك الله على إيمانك. ما نقول لك كما قالت المرجع إيمانك كأبي بكر وعمر، ولا يؤثر فيه المعصية ولا التقصير والتفريط في الطاعة. أعوذ بالله من هذه الأقوال، أين تريد تذهب هذه الأقوال بالناس؟ لا، إيمانك قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يفعل اللواط ولا يفعل الزنا إلا وقد نقص نقص نقص نقص نقص الإيمان حتى انتهى، ثم قد يرجع إليه بعد ذلك. لكن هذا دليل أنه وصل إلى مستوى النقص الذي ينفى معه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فانتبه. من اللي قال لك أن إيمانك ما يزيد وينقص وأنك بلغت ذروة الإيمان وأنك لن تنقص بعدها؟ انتبه على إيمانك، قد يكون الإنسان بلغ مبلغا عظيما ثم يزل والعياذ بالله وينتكس. انتبه على إيمانك، واحذر واحرص كل الحرص على مقويات الإيمان. اسأل ما الذي يقوي إيماني؟ أريد أرفع إيماني، أريد أزيده، أشعر بنقص في الإيمان، أريد مرتبة أعلى من المرتبة التي أنا فيها، لي سنوات وأنا في هذه المرتبة، أريد مزيد إيمان وخشية. والجواب أخي الكريم أن من أعظم مقومات الإيمان أن تجلس في مجالس الإيمان فتستمع للقرآن وهو يفسر، وتنتفع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشرح، فإذا بك تقوم وقد زدت إيمانا. إن نكون عندك يا رسول الله تحدثنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، كأننا أمامنا الجنة من شدة الإيمان. فإذا خرجنا من عندك وعاسفنا الزوجات والضيعات والأولاد نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ما في حد إيمانه يثبت، ساعة يزيد ساعة ينقص، ساعة يزيد ساعة ينقص. لكن بعض الناس ما شاء الله أكثر الساعات فوق وإذا نزل قليلا، وبعض الناس أكثر الساعات تحت وإذا صعد قليلا، وبعض الناس تارة فوق وتارة تحت، تارة يجلس في مجالس الإيمان والعلم مع أهل العلم والفضل فإذا به يرتفع إيمانه حتى كأنه يرى الجنة والنار رائعين، وتارة يذهب إلى أهل الفسق والضلال ويتابع معهم أمور الفسق والضلال حتى ينزل إيمانه إلى الأسفل. انتبه على إيمانك، ابحث عما يزيده فاعمل به، وابحث عما ينقصه فاحذر منه. انتبه، لا تجعل إيمانك سبهلة، لا، كل من جاء يأخذ من إيمانك ما يأخذ. انتبه، احرص على أن تحصن إيمانك حتى تموت يوم تموت وأنت في قمة الإيمان. لما جاء المرض لعبد الله بن مسعود بكى، قيل ما يبكي؟ قال جاءني المرض على فتور وخشيت أن أموت. لا إله إلا الله، احرص أن ترفع مستوى الإيمان وتدعو الله أن تموت على أعلى ما تجد من الإيمان، فإن هذه من البركة العظيمة التي هي من نعمة الله عليك. واحذر من أقوال أهل البدع خصوصا المرجئة، فقد جعلت المرجئة الدين كثوبي سابري. من معتقد أهل السنة والجماعة قلتم أثابكم الله وغفر لكم الإيمان بالقدر واليوم الآخر. قال الشافعي رحمه الله إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم وهي خلق من خلق الله تعالى وأفعال للعباد، وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وإن عذاب القبر حق، ومساءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، وغير ذلك مما جاءت به السنن. نقله البيهقي الشافعي في مناقب الشافعي. من معتقد أهل السنة والجماعة في القدر، هذا المعتقد الذي ظلت فيه فرق كثيرة، أن أهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، فالخير قدره الله والشر قدره الله، وأن العباد يفعلون فعلهم على الحقيقة، وأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، هذا الباب الذي إن لم تتمسك به فيما جاء بالنصوص ضللت بعقلك. فكل أقدار هذا العالم من خير وشر، من مرض وعافية، من نصر وهزيمة، من موت وإحياء، كلها تقدير ربك سبحانه. ما هناك خالق آخر في الكون يخلق شيئا، الله هو الخالق الذي يشاء، كما قرر إمامنا الشافعي رحمه الله: ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، وإنهم لم يخلقوا أعمالهم بل هي خلق الله. كل شيء الله شاءه وخلقه. والدليل قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا، هذه المشيئة، أن يقول له كن فيكون، هذا الخلق. فكل شيء شاءه الله خلقه، وكل الأشياء هنا في الكون هي بمشيئة الله وخلقه، لا يخرج شيء عن ذلك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا علمت هذا ولد في قلبك من الإيمانيات الشيء العظيم، علمت أن ما منك شيء ولا فيك شيء ولا أنت أهل لشيء. الذي جعلك مصلي مزكي صائم هو الله، الذي جعلك تائب داعية طالب علم هو الله. ما الفرق بينك وبين غيرك الذين هم بجوارك إلا أن الله عز وجل اختارك أنت لتكون حافظ قرآن ولم يختاره؟ هذه القضية، ليس منك شيء ولست أهلا لشيء، إنما هو توفيق الله أولا وأخيرا لك. فتعلم بهذا أنك لست محل أن تعجب بنفسك. تعجب بماذا؟ والأمر كله الله، هو الذي فعله سبحانه وخلقه، هو الذي فعله بك وخلقه. أنت فعلت الفعل بتوفيق الله عز وجل، وإن لم يوفقك الله لم تتوفق. أنت الذي صليت لكن لولا الله ما صلينا، أنت الذي تصدقت لكن لولا الله ما تصدقنا، فلماذا تغتر بعملك وأنا الذي فعلت وأنا الذي قلت وأنا الذي نجحت وأنا الذي حققت؟ بل لله الفضل وحده سبحانه. اعلم من الله، سليمان يعطى ما يعطى ويقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أكفر، ما هو مني هذا، هذا فضل ربي، اختبار لي، هل أنسب له النعمة ولا أكفر بها وأنسبها لنفسي؟ نفسك محل كل سوء وعورة، تمدح من؟ ترى هذا فضل الله، احمد الله كثيرا حتى يثبت. تراك إذا ما حمدت الله سيذهب، هذا ما هو منك حتى تعجب. عجبك هذا سيحبط العمل، تركك للشكر الله سيذهب هذه النعمة. فاشكر الله كثيرا حتى يزيدك الله في صيام النوافل، يزيدك الله في قيام الليل، يزيدك الله في فهم العلم، ويزيدك الله في الثبات على الدين. إذا علمت هذه المعتقد هان عليك كل شر يأتيك من مصائب الدنيا، لأن من الذي قدره؟ من الذي كتب أن يقع؟ إذا كتبه ربي الذي هو وليي فأنا راضي عما قدره وليي سبحانه. ما صعب عليك شيء. انظر للأمة تهزم تذل، يا أخي الأمور كلها بيد الله عز وجل، في لحظة يقول كن فيكون. أنا ثقتي بالله سبحانه، أنا واثق بنفسي، أنا واثق بقوتنا، أنا واثق بأموالنا، ما أبد، أنا واثق بربي وربي أقوى منهم جميعا. فلا تخاف ولا تحزن ولا تضعف مهما قلت إمكانياتك، عندك الله سبحانه معك وهو ناصرك. إنني معكما أسمع وأرى. لما خاف من فرعون، فرعون طاغية، طيب فرعون طاغية وربي سبحانه هو العظيم، من فرعون إذا معك الله؟ ما تخاف منه. فذهب موسى وقد نزع الله الخوف من قلبه. فإذا آمنت بعقيدة أهل السنة في القدر ولد هذا أمران. الأول أن تعلم أنها كلها بأقدار الله من خير، فما تفرح بخير آتاك الله حتى تشكر الله عليه، فلا تعجب ولا تقدر. والثانية علمت أن كل الأمور من تقدير الله من شر، والله عز وجل قادر في لحظة أن يقول كن فيكون، فتعتز بالله ولا يضرك شيء. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك بشيء ما كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك ما ضروك بشيء ما كتبه الله عليك. لكن انظر لأهل الضلالة لما أنكروا أن أفعال العباد من خلق الله، جعل الإنسان يثق بنفسه ويعتمد على نفسه ولا يلجأ لربه، فيصيبه من العجب الشيء العظيم إذا أحسن، ويصيبه من القنوط الشيء الرهيب إذا أخفق ولا يعتمد على ربه سبحانه ولا يلجأ إليه. هذه عقائد أهل الضلال، ليست عقيدة أهل السنة التي تربط الإنسان دائما في الخير والشر بالله سبحانه وتعالى. ثم قرر المسألة الثانية وهو الإيمان بالغيبيات، فقال إمامنا الشافعي: ومساءلة وعذاب القبر حق، ومساءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، وغير ذلك مما جاء به الدين أو جاءت به السنن. يؤمن أهل السنة والجماعة بكل الغيبيات التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة الصحيحة. ما في نفوسنا شيء مما أخبر الله به، ما في عقولنا رد لشيء أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي شيء قاله الله حق وسيقع، وأي شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق وسيقع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بجميع ما جاء من أخبار الغيب في الكتاب والسنة. واعلم أن ستأتيك رحلة، رحلة سنرحلها جميعا، تبدأ بعد الموت، اسمها اليوم الآخر، واليوم الآخر اسم لكل ما يكون بعد الموت. ستبدأ الرحلة مع الملائكة، رحلة مع الملائكة، وإذا بك عند الموت وملائكة الموت قد ملأوا المكان، تراهم مد البصر، اللهم سلم سلم. عند الموت تظهر النتيجة، إما مقبول وإما محروم ومردود. وإذا به عند الموت يرى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب مد البصر، هذه علامة السعادة. وآخر والعياذ بالله عند الموت يرى ملائكة سود الوجوه سود الثياب مد البصر، لا إله إلا الله. ما جرب ولا واحد منا الموت، لكن كلنا سنذوقه، كلنا سنذوقه. وإذا بملائكة مد البصر بيض الوجوه بيض الثياب، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيأتي ملك الموت ويمر من بينهم حتى يقف على رأسه، ثم ينزع روحه، لا والله ما تركوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذاك الكفن من الجنة وذاك الحنوط من الجنة. ثم تبدأ رحلة أخرى مع الملائكة، وإذا بالملائكة تصعد بروحك إلى السماء، فإذا وصلت إلى سماء الدنيا قالت ملائكتها: من هذه الروح الطيبة؟ وتخرج كأطيب ريح في هذه الدنيا، فيقولون: فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه في الدنيا، فيقولون هنيئا له، ويفتحون أبواب السماء الدنيا، ثم يزفونه زفاف، لكن زفاف مع الملائكة، يزفونه إلى السماء الثانية، فيقول ملائكة السماء الثانية: من هذه الريح، من هذه الريح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان ابن فلان. فيفتحون له أبواب السماء الثانية ويزفونه إلى السماء الثانية، وإذا بك زفاف زفاف زفاف زفاف إلى الله، حتى إذا بلغوا السابعة قال الله: صدق عبدي، وردوه إلى الدنيا، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعيدك الملائكة إلى القبر، تعيد روحك إلى القبر. فإذا بك مع رحلة أخرى مع الملائكة، ملائكة القبر ويسألونك مساءلة أهل القبور حق كما قال إمام الشافعي، ما دينك، من ربك، من نبيك، فإذا به يثبته الله لأنه كان في الدنيا ثابتا بالأعمال الصالحة، فيقول ديني الإسلام وربي الله ونبي محمد. يقول كيف عرفت؟ ما الدليل؟ يسألون عن الدليل، معرفة الدليل في اعتقاد مهم. قالوا قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن مهم أن تقرأ ومهم أن تؤمن حتى تثبت عند القبر. هل أنت ممن يقرأ القرآن ويصدق ويؤمن؟ العبد الذي نجا قال قرأت فصدقت وآمنت، فهل أنت منهم؟ فينادي منادي من السماء أن افتحوا لعبدي أبوابا من الجنة وافرشوا له فراشا من الجنة، فيمد لك القبر مد البصر، ثم يأتيك ملك آخر في صورة رجل طيب الثياب طيب الريح، فتقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. فتقول ربي أقم الساعة، فيقال لك نم نومة العروس، نومة مصباحها على عرس، عرس عظيم، فرحة كبيرة. فإذا جئت يوم القيامة يوم البعث، وإذا برحلة مع الملائكة. أي ملائكة؟ الملائكة الذين يشفعون لك ويشهدون لك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يسوقك ملك، يشهد عليك ملك، يا ربي أنا كنت قرينه في الدنيا، أشهد عليه بأنه فعل وفعل وقال وفعل وقال وفعل وقال وفعل. فإذا بهم يشهدون لك، وكم من ناس يشهدون الملائكة عليهم، فيشفعون لك عند الله سبحانه، والملائكة شفاعة عظيمة، فتشفع لك الملائكة عند الله عز وجل. فإذا بك تدخل الجنة، والجنة حق، وتنتقل إلى رحلة مع ملائكة آخرين، ملائكة الجنة، خزنة الجنة. وهؤلاء أول ما تدخل الجنة يأتون يسلمون عليك ويرحبون بك. شوف لما يأتي ملك من ملوك الدنيا تستقبله الجموع لكي تصافحه وتسلم عليه، وأنت والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وإذا بالأبواب تفتح ماك تدخل تدخل تدخل، استقبال وفد أهل الجنة، وفد الرحمن. تأتي الملائكة في أول المستقبلين الوفود. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. يا الله، تخيل أنت معهم في الصفة، صفة الاستقبال، والملائكة تأتي وتقول سلام عليك بما صبرت، سلام عليك بما صبرت على الطاعة، صبرت على القرآن، صبرت على العمل الصالح، صبرت على ترك المعصية، سلام عليكم بما صبرتم. الآن تعيشون في دار السلام، في جوار الله السلام سبحانه وتعالى. رحلة مع الملائكة ستبدأ من يوم أن توضع في قبرك، فهل ستكون رحلة سعيدة أم رحلة تعيسة والعياذ بالله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ما إذا يريد أهل البدع الذين ينكرون عذاب القبر وسؤال القبر ونعيم القبر؟ ماذا يريد هؤلاء الحوثية الذين ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر؟ ماذا يريد هؤلاء المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة؟ ماذا يريد هؤلاء الضلال؟ يريدوننا ما نخاف من الله، يريدوننا ما نرجو الله، ما نطمع في فضل الله. ماذا يريدون؟ يريدون الناس يخزنون في المساجد. ماذا يريدون؟ يريدون يبعدون الناس ويستفردونهم في معصية الله عز وجل. ماذا يريد هؤلاء؟ أما معتقد أهل السنة والجماعة فهو ذاك المعتقد الذي يحملك على الإيمان والعمل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وقد رضي عنك عز وجل. من معتقد أهل السنة والجماعة غفر الله لكم شيخنا وحفظكم. قلتم رحمكم الله حب الصحابة والثناء عليهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ منازل الصديقين والشهداء، فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي يتنزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. المصدر السابق. هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة محبة الصحابة والثناء عليهم والاقتداء بهم، محبة الصحابة والثناء عليهم والترضي عليهم والاقتداء بهم، وكف الألسنة عن ذكرهم بسوء والدفاع عنهم. نحن نحب الصحابة ونحن نشرف أن نكون من أحباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال إمامنا الشافعي: لأنهم سبقت لهم من الله الحسنى، الله عز وجل مدحهم في القرآن والسابقون الأولون، قال ربي: وكلا وعد الله الحسنى، الذي آمن قبل الفتح والذي آمن بعد الفتح من الصحابة كلهم موعود بالجنة الحسنى، الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. احنا عندنا آية تشهد ان الله رضي عنا؟ ما عندنا، لكن في القرآن آيات وفي السنة أحاديث تشهد بأن الله رضي الله عنهم سبحانه. فلذلك نحب الصحابة ونتبع الصحابة، ما دام أن القوم حطوا رحالهم في الجنة وأن القوم بلغوا رضوان الله، إذن هم قادتنا إلى رضوان الله وجنته. لماذا تتبع غير الصحابة؟ هل هؤلاء الذين تتبعهم تثق أنهم من أهل الجنة، أنهم رضى الله عنهم؟ أما الصحابة فكما قال الإمام الشافعي: رأيهم لأنفسهم خير، رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، هم فوقنا فوق كل علم وفهم وهدى يؤتى منه خير. هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، عقيدة اتباع، محبة ثم اتباع، فيتبع هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الحمد لله جعل الله لنا قدوات يا إخوة. تخيل لو ما عندنا قدوات. عندنا قدوة في طلب العلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات واجتهد وصار أكبر محدث بالسنة. عندنا قدوة في باب الإجابة الدعوة سعد بن أبي وقاص. عندنا قدوة في باب الجهاد ونصرة الدين خالد بن الوليد. عندنا قدرة في باب الدعوة بلال بن رباح. عندنا قدوة. ماذا لو لم يكن لنا قدوات؟ ماذا لو لم يكن عندنا قدوات؟ ماذا تريد الرافضة؟ تريد ما يكون لنا أحد نقتدي به؟ ماذا يريدون بهدم الصحابة رضي الله عنهم والتشنيع عليهم؟ يريدون ما يبقون لنا سنة لأنهم هم الذين رووا السنة، ولا يبقون لنا قرآن لأنهم هم الذين نقلوا القرآن، فيستفردوا بأتباعهم ويضلوهم. الطعن في الصحابة محاولة للطعن في أصل الهداية، الكتاب والسنة. فانتبه وتمسك بحب الصحابة، وسمي أبنائك بأسماء الصحابة، واجتهد في نشر مآثرهم والدفاع عنهم. لئن كان الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يدافعون عن آياتهم، فوالله لنحن أقوى وأحق بالدفاع عن سادات الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هم نصروا محمد ونحن ننصرهم، هم دافعوا عن دين محمد حتى سالت دماغهم، ونحن ننصرهم حتى تسيل دماؤنا. هم ساروا إلى الجنة ونحن نسير وراءهم بعون الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان. فالله الله في اتباع هذا الجيل. إذن هذا معتقد أهل السنة الذي دلت عليه النصوص، وهذا أثره في النفوس، وذاك المسلك الوخيم في أخذ غيره من المعتقدات الضالة. نعم. أثابكم الله وغفر لكم. قلتم رحمكم الله تقديم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على غيرهم. تقديم أبو بكر. نعم. قال الربيع سمعت الشافعي يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ذكره ابن كثير الشافعي في البداية والنهاية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الصحابة في الأفضلية، ترتيب الصحابة في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر الصديق، لكنما الصديق منهم أفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن القوم. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من أخبار القوم، وسأترك الكلام عليها ولأثرها في النفس في محاضرة المغرب إن شاء الله، عندما نتكلم في اللحظات الأخيرة في حياة أفضل خمسة من هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. لكن ماذا يريد أهل البدع؟ انتبه أن الدخول للطعن في الأفضلية دخول للطعن في الصحابة. فإذا قال علي أفضل من أبي بكر الصديق، كان هذا طريق للشيطان ليقول إذن أبو بكر الصديق ظلم عليا وأخذ منه خلافة، ثم ليقول والصحابة أيدوا أبا بكر على هذا الظلم، ثم ليقول هؤلاء كلهم كفرة فسقه والعياذ بالله. إذن انتبه من هذا المدخل، الطعن في الأفضلية سيؤدي للطعن في استحقاق الخلافة، ثم سيؤدي للطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كانوا أحبة متعاونين متناصرين، يبايع الأخير منهم الأول. فنسأل الله أن يثبتنا على اعتقاد أهل السنة. ثم قال رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة إمامنا الشافعي رحمكم الله وغفر لكم، قلتم التحذير من الشرك وأسبابه. قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. نقله الشيرازي الشافعي في المهذب. هذا الشيرازي وهو من أئمة الشافعية، وكتاب المهذب من الكتب المعتمدة، ينقل هذا النقل عن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. قال وأكره، وصيغة الكراهة عند المتقدمين تطلق كثيرا على التحريم، كقول الله تعالى بعد أن ذكر كبائر الذنوب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرمة. قال وأكره أن يعظم مخلوق، ما علامة تعظيمه التي تحرم؟ حتى يجعل قبره مسجدا، لدرجة أنهم يصلون عند قبره كما يصلون عند المسجد. لماذا؟ هل لأن المقبرة نجسة بصديد الأموات؟ ما قال هذا، قال مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، مخافة أن يعظم ويعظم حتى تقع فتنة الشرك. من حق الله عز وجل أن يعبد ولا يشرك به شيئا، ويجب سد جميع طرائق الشرك، ومن طرائق الشرك تعظيم المخلوق فوق قدره. فإذا بالله تنزع عنه أسمائه وصفاته، ربك ما سيرحمك، ربك ما سيسمع لك، ربك ما سيجيبك. وإذا بالمخلوق يرفع، وهذا المخلوق عظيم عند الله، وهذا المخلوق قريب إلى الله، وهذا المخلوق لو قال لله شيء لا استجاب الله له، فيقع الشرك. تعظيم المخلوق يوقع الشرك، وما وقع الشرك في من سبق إلا بهذا. فأول شرك في العالم شرك قوم نوح. قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة اسماء رجال صالحين كما في البخاري، لكن لما ماتوا عظموا قبورهم ثم نسي العلم فعبدت من دون الله رب العالمين. إذن من معتقد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو معتقد أهل السنة، مع أنه ما كانت عندهم قبور في زمنهم تعظم، ما ظهرت بدعة تعظيم القبور إلا متأخرة، لكنهم نهوا عن ذلك أن يعظم مخلوق، وعلامة التعظيم أن يجعل قبره مسجدا، يذهبون إلى قبر ويجتمعون حوله ويصلون عنده ويرون أن هذا فيه الأجر والثواب ويعظمون هذا المخلوق، هذا يؤدي إلى الشرك والدعاء غير الله عز وجل، هذا يؤدي إلى هذا. حتى أنك إذا زرت تلك الأماكن تجد أنه في معاريض مكتوبة، أوراق مكتوبة بطلبات وتوقيع وموجهة إلى هذا الميت، وهذه رأيتها بعيني، عريضة طويلة، نريد العافية، نريد الشفاء، نريد كذا، نحن كذا كذا، والتوقيع وضعت في القبر. ما هذا؟ هذا هو التعظيم الذي يؤدي إلى الشرك. وصار عندنا قبر بياع السيول، تريد سيل عليك بقبر فلان، وقبر الحبل امرأة ما حملت تذهب إلى قبر فلان، وقبر معروف هذا يحيي النفوس، وقبر هذا ينقذ الغريق في البحر. إيش هذا؟ هذا الذي نهانا عنه إمامنا الشافعي لنهي رسولنا صلى الله عليه وسلم عنه في الصحيحين من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم في رواية مساجد. هذا هذه وصية الموت قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، في النزع في النزع كشف القطيفة التي كانت عليه وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا. ثم قال إلى الرفيق الأعلى ثم مات. إذن فلنتق الله عز وجل وننتبه لهذا. ماذا يريد منا أهل البدع إذا عظمنا المخلوقين وصرنا ندعو عند قبورهم وصرنا نرجو بركاتهم وصرنا نتجه إليهم وصرنا نستشفع بهم ثم صرنا ندعوهم من دون الله عز وجل؟ هذا هو تغيير دين محمد الذي جاء بالتوحيد وعبادة الله وحده. نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين وأن يثبتنا وإياكم على الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله المخلصين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم. حفظكم الله شيخنا وأثابكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل رحمك الله، كيف الرد على من ينكر عذاب القبر لأنه لم يذكر في كتاب الله، ولأنه كيف يعذب ولم يحاسب بعد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه وسلم. ما دام ثبت النص بعذاب القبر فإن أهل السنة يؤمنون به، وإن لم يعرفوا كيفيته فإن كلام الله كله حق، فإن كلام الله كله حق. قد تفتح القبر ولا تجد أحد يعذب، لكن في حقيقة الأمر أنه يعذب أو ينعم، لأن دار البرزخ العذاب والنعيم على الروح ليس على الجسد، وإنما الجسد قد يكون في ذلك تبعا للروح، فلا ترى آثار تعذيب على الجسد لأن العذاب صب على الروح. أترى النائم وهو نائم وتخرج روحه فيشعر بنعيم أو يشعر بجحيم وهو جالس أمامك وأنت ما تشعر شيء؟ نائم الجسد، والروح قد تكون في منامه تعذب أو تنعم. أما أدلة هذا فقد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا قبل يوم القيامة، لأنه قال ثم يوم القيامة، ثم يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال قبلها سبحانه أو في سورة السجدة أيضا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذه أيضا دلالة. قال الله عن قوم نوح: ثم أغرق فأدخل نارا. قال فاء، والفاء تدل على ذلك كما فسر هذا الصحابة الكرام، ونحن نفهم القرآن ليس بفهمنا، فهم الصحابة، وكل من أراد أن يبعد فهم الصحابة عن ذلك فإنه لن ينتفع بالنصوص الشرعية على الوجه الصحيح. أما السنة فقد دلت الأحاديث المتكاثرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أن هذه الأمة تفتن في قبورها كما في عائشة، وقال عليه الصلاة والسلام ومر على قبرين إنهما يعذبان كما في حديث عباس، والله أعلم. نفع الله بعلمكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مسجد مع العلم أنه بداخله قبر؟ الأصل أنك لا تصلي في هذا المسجد، فإن كان المسجد بني على القبر فالصلاة لا تجوز لأنه منهي عنها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، وإن كان في قبلة المسجد فهذا أيضا لا تجوز لأنه منهي عنها، لا تصلوا إلى القبور، حديث أبي مرثد. فإن كان في جانب من جوانب المسجد فهي ذريعة للشرك، فابتعد عن الصلاة في هذا المسجد. أثابكم الله ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما حكم من سب أبو بكر وحده، هل يكفر؟ وجزاكم الله خير. سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفر، لقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فدل ذلك على أن من اغتاظ من مجموع الصحابة كفر، كما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما من سب واحدا منهم ف بحسب سبه لهم، لماذا يسبه؟ إن كان تغيظا لنشره للإسلام كأبي بكر الصديق فهذا يكفر، لأن سبه رجع لنصرته للدين، وإن كان سبه لأجل أمر آخر كأن يكون عربيا وهو يكره العرب مثلا نحو ذلك، فهذا من أعظم الفسوق، بقوله سباب المسلم فسوق. إلى هنا، والله تعالى نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصلا. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصلا. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة من ويسمو.